December, Durmin Haul Sur, Khifir Ala Nazara. أو شل الدفاق فل القلوب عيشا كي وجهها فجر ناديات بخش بين النسيم مرة سلم وفات يمكن يجرح ويسبب راحات عيونك البيان ما جرب عبرات فحلة غير كحول فيه حديث كيف تقرأها